امتحنوا معانا سورة الزمر جزاهم الله خيرا 25 رجلا وامرأة، والمرة دي الرجال متفوقين على النساء، هم قوامون بحاجات تانية، لكن دايما النساء كانوا متفوقات عليهم. اليوم او في هذه المرة الستة الاوائل رجال. دكتور محمد حسن سرحان، تفضل تاخذ جائزة ان شاء الله. جزاك الله خير. هو البراء بلال مش هنديله جاي. ما في بس انا شدها حاجة واحدة بس سيدي واحدة بس في ناس كتير بس. طيب اخونا بلال هو واضع الامتحان، هيفرحش نديله جايز، هنقول له جزاك الله خير عبر الامتحان او نديله جايز عشان حط الامتحان. تفضل يعني جزاك الله خير. امجد عاطف فين ابوك؟ جزاك الله خير، تعال خد جايزك نستمتع بحياتك. جزاك الله خير. محمد حسام الدين، اسمه محمد فين؟ دكاترة مكتشفين النار ضع بصمتك. ابو محمد عبد الحميد شيخ الحميد رفقا بالقوارير. ابو محمد جائزة الكتاب رفقا بالقوارير. الاخ محمد هشام صالح. دكتور محمد بقول لك الدكاتره النهارده مختصين كتاب قل مع الكون لا اله الا الله. السابعه ام عبد الله بنت مسعد. هبقى احمد تديهم الجايزه دي ماشي؟ خدها. محمد اسماعيل جوده. محمد اسماعيل جوده. مجموعه رسائل انطلق نحو القمه، كيف تغري نفسك نحو المعالي دليلك للسعاده النفسيه الجديه طريق الخيريه. الاخ احمد عبد الفتاح خير الجيران. اذا انت دي تاخرت مباشر كده احمد الاول مره فات اللي جرالك شد حيلك. المجموعة الرسائل دي خير الجيران جاري عاملينها الجماعة في دار الوطن او مدار الوطن عشان تهدي جارك، ففيها اربع رسائل: كيف ترعى حق جارك، عشر طرق لكسب الجيران، 130 فكرة في تربية الصغار، جوانب التميز في بيت المسلم. احنا المفروض فعلا نحرص على الموضوع ده. جارك انت ما بتتكلموش عليه اللي بعت له دول الجيران، شايفين اللفة الصغيرة دي فيها اربع رسائل كل واحدة منها بتتكلم في جانب، واحد في التربية، واحد في الجيران، واحد كذا. رسالة ما بتساويش 50 انش على بعضها. فيعني اذا كنت مطالب انك تهدي لجيرانك مرقة وطعام فهذا خير من ذلك. خلاص. الاخ احمد عبده فين؟ احمد راح فين؟ اهو اتفضل. وليد محمد عزت. وليد محمد عزت وليد جزاك الله خير. باسم فتحي. اخ باسم فين؟ اسمعوا النهارده طلعته البهيه. فين باسم؟ ها؟ مش موجود؟ ممن حبيبه وقريبه وجاره؟ احمد؟ خد له ايه؟ خد له سواك. محسن حج محسن سيد احمد. ماذا نفعل اذا داهم العدو ديارنا؟ شوف هتعمل ايه؟ طيب اخدت الهديه بتاعت البنت ولا لا؟ خلاص خد ديت ام سعد كانت بعت الاجنده دي تحلى فيها تقريبا فادي الاجنده بتاعتها ده في تعرف سنه خضره ان شاء الله. طيب ورقه الاجابه طبعا نمتحنه 25 واحد وده عدد لا باس به بس احنا متوقعين اكتر من كده. خلاص دكتور محمد ورقه تهيئ ابو بلال دي الورقه امجد امجد ورقه دي يا عم امجد محمد حسام خد له ورقه معاك ابو محمد صالح حميد خد هيد ورقه دي يا عم اكتر محمد هشام صالح في جال محمد وراك دي هتبيع للاخت اللي ليها الجايزه اللي فوق دي ورقتها دي محمد اسماعيل فين محمد خد ورقه احمد الفتاح وراك احمد عبده دي على عمك احمد هناك فريد محمد عزيز مع السواد اللي باسم حاج محسن تبقى معك النساء ام انس الاء علي محمد السيد علي شفتين اخ علي حاج محمد فاروق من ورا خد دي للنساء امسك خد محمد عادل مع الحاج فاروق قاعدين ورا هما الاثنين ام نبيل السيد عامر السيد السيد خد معاك هما الثلاثه بتوع حي الزهور محمد ابراهيم عبد الله مين محمد ابراهيم عبد الله محمد ابراهيم عبد الله طب وحيد عبد الرازق اين وحيد خذ يا وحيد حسيني حسن المغاوري حسين فين حسين حسين حسن المغاوري شد خيرك حسين احمد خذ ورقه ثاني خذ دي الام نبيل مع النساء مع ورق النساء روح بقى دي ورق النساء قبل ما نمشي يا اخوانا فين المجموعات احنا عايزين نقسم المجموعات عايزين يبقى في تنافس بين المجموعات فين باسم مجاش برضك نخليها بكرة نكون باسم موجود يوم الثلاث. طيب يوم الثلاث كل مجموعة عايزة تكون مع بعضها يجيوا اسمهم في ورق مش عايزين اي حد يبقى معاه تبقى معاه في المجموعة فاحنا لنقسم المجموعة ان شاء الله لكن لو في مجموعة عايزة تكون مع بعضها يوم الثلاثاء يجيوا اسمهم في ورق عايزين بقى المجموعة دي احنا نكون مع بعض لو مفيش مجموعة عايزة تكون مع بعضها خلاص هنقسمهم كده عشوائي كل مجموعة مع بعضها ان شاء الله تعالى لان هيبقى في رحلات للمجموعات وفي شغل بقى ورحلات اصلا مش عمره يعني. طيب حد عنده اي سؤال يا شباب؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب